يا قاسم هذه النعمة بين عبادك كيف تشاء تطعم حتى في الصحراء لك ربي خير الأسماء. يا قاسم هذه النعمة بين عبادك كيف تشاء تطعم حتى في الصحراء لك ربي خير الأسماء. يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق من علم هذا الإنسان من أنزل هذا القرآن من علم هذا الإنسان من أنزل هذا القرآن نورا وشفاء وبيان من غيرك ربي منان. يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا قاسم هذه النعمة بين عبادك كيف تشاء تطعم حتى في الصحراء لك ربي خير الأسماء. يا قاسم هذه النعمة بين عبادك كيف تشاء تطعم حتى في الصحراء لك ربي خير الأسماء. يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق من أبدع هذه الآفاق شمسا وسماء بطباق من أبدع هذه الآفاق شمسا وسماء بطباق كل الطير لها تشتاق فبديعك عن وصف فاق. يا خلاق يا خلاق يا خلاق يا خلاق يا قاسم هذه النعمة بين عبادك كيف تشاء تطعم حتى في الصحراء لك ربي خير الأسماء. يا قاسم هذه النعمة بين عبادك كيف تشاء تطعم حتى في الصحراء لك ربي خير الأسماء. يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق, يا رزاق, يا رزاق.